هذه أيضا تقول في رسالتها، تقول: طبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحيانا إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت، ماذا يصنع؟ قيل له إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأية طريقة، فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟ الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، نعم، ولا يشغلها بشيء. اللهم إن لا يكون شيء من الضرورات التي لا حيلة فيها، مثل إنقاذ غريق وإنقاذ حريق وهجوم، صد هجوم عدو يخشى منه، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها. أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر إلا بعد المغرب، وفي رواية أنه أخر صلاة العصر إلا بعد المغرب من شغله بالقتال. وثبت أن الصحابة لما حاصروا تستر وانفلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فتح لهم، ثم صلوها ضحا لئلا يفوت الفتح ولئلا يتراجع الكفار. فإذا كان مثل هذا جاز التأخير لأنه شيء ضروري، ومثل إنقاذ حريق، حريق وقع في البيت أو غريق في نهر أو شبهه فبادر بإنقاذه أو بإنقاذ البيت من الحريق، فإنه يجوز ذلك ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب، لأن إنقاذ النفوس المسلمة والمعصومة له أهمية عظيمة، ولأن هذا الخطر قد لا يستدرك لو أخر الصلاة، لو قدم الصلاة فتفوت المصلحة، فجاز التأخير لأنه شيء لا يفوت الصلاة كما يؤخر الإنسان في الجمع للمرض ونحوه، فهذا أعظم من ذلك. إذا جاز تأخير ظهر العصر والمغرب إلى العشاء للمرض والسفر، فجواز تأخيرها أو وقتها، أو تأخير العصر أو وقتها، أو الفجر أو وقتها لإنقاذ غريق أو حريق ونحو ذلك أسهل وأولى. نعم.